بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل نبتدئ الحديث عن كتاب البيوع بعدما أنهينا العبادات كاملة بحمد الله. والمصنف رحمه الله تعالى بوب على هذا الكتاب بما يحويه من أبواب بكتاب البيوع. وقبل أن نبدأ بذكر الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، لابد أن أشير لمسألتين. المسألة الأولى أن المصنف رحمه الله تعالى حينما ذكر البيوع فإنه قصد المعنى العام لها، إذ البيوع جمع بيع، والأصل في البيع هو المبادلة. والفقهاء رحمهم الله تعالى يطلقون لفظة البيع على معنيين، أحدهما عام والآخر خاص. فأما المعنى الخاص للبيع فهو مبادلة الثمن بالمثمن بصفته المعلومة المعروفة في كتاب البيع. وأما المعنى العام للبيع فإنما يعنون به المعاوضة والمبادلة، ويتجوزون فيدخلون فيه التبرعات. وبناء على ذلك نعرف أن المعنى العام للبيع يشمل أمورا متعددة، فهو إما أن يشمل بيع الأعيان أو يشمل بيع المنافع. فبيع الأعيان هو البيع المعروف والسلم ونحو ذلك، وأما بيع المنافع فهو الذي تناوله الفقهاء في باب الإجارة والجعالة وبعض أنواع الشركات. وإما أن يشمل نوعا ثالثا سنتحدث عنه إن شاء الله في نهاية اليوم إن أمكن الوقت، وهو بيع الاختصاص. بيع الاختصاص هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن البيع بالمعنى العام أيضا يشمل نوعين: المعاوضات المحضة، المالية المحضة التي يقصد من التعاوض المال من الطرفين، وهو الذي يعنيه الفقهاء في كتاب البيع. وعندهم نوع ثاني من المعاوضات غير المحضة، بأن يكون العوض موجودا في أحد الطرفين دون الطرف الثاني. والمعاوضات غير المحضة عند الفقهاء عقدان: عقد النكاح إذ فيه مهر فهو معاوضة لكنها غير محضة، وعقد الخلع. وهذان العقدان لكونهما ليسا بمحضة فقد فصلا عن كتاب البيوع، وإن كانت تشبهها من حيث لزوم أن يكون العوض معلوما غير مجهول ومقدور على تسليمه ونحو ذلك من الأمور، ولها أحكام ستأتي بعد قليل في قضية المشارطة. كما أن البيوع بالمعنى العام أيضا تشمل ما كان المرء فيه مالكا بنفسه، وما كان مشتركا مع غيره، وهو باب الشركات وما في حكمها كالمزارعة والمساقات ونحو ذلك. إذ المرء يجوز له أن يبيع ماله، أو يبيع المنفعة التي عنده، أو يبيع الاختصاص من باب التبع، وكذلك المشاركة. فيجوز أن يكون شريكا مع غيره في مال يباع، ويجوز أن يكون شريكا معه في منفعته، وهي شركة الأبدان. الأولى شركة الأملاك، وهذه شركة الأبدان. ويجوز أن يكون أحدهما منه المال والآخر منه المنفعة، وهي شركة العنان، وهي شركة المضاربة. ويجوز أن يكون منهما جميعا المنفعة والمال، وهي شركة العنان، وهي شركة العنان. وسنتكلم عنها ربما في الدرس القادم على سبيل السرعة. إذن قصدي من هذه المقدمة أن نعلم أن الفقهاء عندما يذكرون كتاب البيع بالمعنى العام فإنهم يدخلون فيه كل المعاملات المالية المحضة بغض النظر عن نوع المعقود عليه، سواء كان عينا أو منفعة أو اختصاصا، ويدخلون فيه جميع الأملاك سواء كان الشخص مالكا لوحده أو شريكا لغيره وهو باب الشركات، لا فرق بين ذلك، إنما يخرجون من باب البيوع المعاملات المالية غير المحضة، وهما عقدان، عقد النكاح وعقد الخلع، فيرون أن هذين العقدين لشرفهما ولأن المعقود عليه ليس مالا محضا فصلا بحكم مستقل، وسيأتي الحديث عنه في محله. هذه المسألة الأولى التي أردت أن أبينها، وهو أن هذا المصطلح عند الفقهاء واسع. المسألة الثانية وهي مهمة معنا جدا، أن نعلم أن الأصل في البيوع الإباحة، وهذا قول جماهير أهل العلم، ما ينقل عن داود ابن علي الطائي عليه رحمة الله من أنه قال إن الأصل في البيوع والمعاملات الحرمة فيه نظر ولا شك، وهو محجوج بالإجماع السابق قبله عليه رحمة الله. فالأصل في البيوع الحل إلا ما استثني لقول الله عز وجل وأحل الله البيع، ونحن قلنا إن كلمة البيع لها معنيان عام وخاص، فإن حملناها على المعنى العام فأحل الله عز وجل كل المعاملات وحرم الربا، فلا يوجد شيء في الشريعة محرم إلا ثلاثة أشياء فقط، ما عدا هذه الثلاثة أشياء كله حلال بلا شك. الأمر الأول ما كان من باب الربا، ما كان ربا، وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم في بيان حد الربا. الأمر الثاني ما كان منهيا عن بيع ذاته، مثل نهي الشارع عن بيع الخمر والخنزير. نعم قد يتوسع الفقهاء في أشياء ويخالفهم فيها آخرون، مثل توسع بعض الفقهاء فيقول النهي عن بيع النجاسات، بعض الفقهاء يرى حرمة بيع النجاسات وبعضهم يرى جواز ذلك، ونحو ذلك من الأمور التي سنتكلم عنها ربما في آخر حديث اليوم، وهو حديث النهي عن بيع الكلب. الأمر الثالث الذي نهي الشارع أو نهي عن التعامل به ما كان من باب الغرر، وبعض الفقهاء يسميه الميسر، والميسر هو أشد الغرر لتردده بين الوجود والعدم، يفقد بالكلية، بينما الغرر وجود الصفة ووجود الحقيقة كاملة ونقصانها، وهي بمعنى واحد. إذا انتفت هذه الأمور الثلاثة فإن البيع حلال مطلقا. ولذلك لو جاء شخص فقال إنه قد جاء عند الناس عقد جديد، لنقول مثلا عقد المقاولة اللي هو عقد البناء، عقد الاستيراد، عقد التوريد، عقد هذه العقود الجديدة، عقد الإيجار المنتهي بالتملك، أي عقد، والعقود تتولد في كل يوم. نسأل أول شيء، هل المعقود عليه محرم لذاته كأن يكون ميتة أو خنزير ونحو ذلك؟ لا. هل هو ربا؟ ثم تنظر في هذا، هل فيه غرر بين؟ لا. إذن العقد حلال، هذا العقد إذن نقول هو حلال، ولو كان عقدا جديدا أو عقدا مركبا من عقود أو له من الصفات ما ليس في الصفات القديمة الموجودة المتعارف بها عند الفقهاء الأوائل، ولذلك عقود الشركات تغيرت الآن وأصبح فيها من التغير والتجديد الشيء الكثير الذي لم يكن موجودا عند الأوائل. وأضرب لكم مثالا واحدا، مثلا وجد في 30 سنة أو 50 سنة الأخيرة ما يوجد بالشركات المساهمة، لم يكن الفقهاء يعرفون هذه الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لها شخصية منفصلة عن شخصية الشركاء المساهمين فيها، وذلك لما جاءت جديدة استنكرها بعض الذين لم يعملوا هذه القاعدة على الإطلاق، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة عندما جاءت. ثم استقر الأمر الآن تقريبا على أن مثل هذه الشركات الأصل فيها الإباحة، وإن لم تكن معروفة الأوائل، بحجة ماذا؟ أن الأصل في المعاملات والمعاوضات الإباحة. إذن عرفنا هنا الأمور الثلاثة، وسنمر عليها في أثناء الشرح بمشيئة الله عز وجل. وقبل أن نبدأ بحديث عبد الله بن عمر وحكيم بن حزام رضي الله عنهما، سأذكر تقسيما مهما يفيدنا في ذكر أو في فهم لما ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بهذين الحديثين بالخصوص. هذه العقود عموما أو البيوعات على سبيل الإجمال تنقسم إلى قسمين، عقود لازمة، ومعنى كونها لازمة أي إذا انعقدت لا يمكن لأحد من المتعاقدين أن يحل وثاقها وأن يفسخها منفردا بنفسه، لا يمكن، هذا يسمى عقود لازمة. وهذه العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بالتراضي، أن يتراضى الطرفان، أو لسبب من الأسباب التي سنذكرها بعد قليل، وأحدها الخيار. وإما أن تكون العقود عقودا جائزة، ونقصد بالجائزة هنا ليس التي بمعنى الحلال، وإنما نقصد بالجائزة التي يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يرجع عن هذا العقد فيحل هذا العقد، فيحله وقت ما يشاء، مثل الوكالة. الوكالة عندما أوكلك وقت ما أشاء لي الحق أن أفسخ العقد، ومثل عقد الجعالة عند الفقهاء، ومثل القرض على مشهور المذهب خلافا للشيخ تقي الدين عندما رأى التأجيل أنه ينعقد بالتأجيل، ومثل عدد من العقود التي ذكرها العلم، والكفالة لأحد الطرفين مثلا، وهكذا. الوديعة عقد جائز، هذه عقود جائزة. إذن عرفنا ما الفرق بين الجائز واللازم. الجائز هو العقد الذي إذا عقده المسلم جاز له وقت ما يشاء أن يفسخه، والعقد اللازم هو الذي إذا عقده وكمل بشروطه وأركانه فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه إلا بتفاسخ برضا من الطرفين، أو بوجود واحد من الأسباب التي سأذكرها بعد قليل. وما عدا ذلك ليس له حق ابتداء رضا. واحد باع لشخص سيارة، ثاني يوم قال أنا لا أريد أن أبيعها، نقول ليس لك الحق، خلاص لازم العقد، يجب عليك أن تسلم العين، يجب عليك أن تسلم الثمن وجوبا، وهكذا. طيب، إذا كان العقد لازما أي لا يجوز التراجع فيه، فإنه لا ينحل إلا بأمور ذكرنا. الأمر الأول وهو ماذا قبل قليل؟ التراضي، بأن يتراضى الطرفان، وهذا في الحقيقة ليس انحلال، هو إقالة. وبعض الفقهاء يرى أن الإقالة عقد جديد ينحل به العقد الأول. طيب، ولكنه ينحل بأمور أخرى، منها قالوا إذا كان هذا العقد قابلا للتأقيت فإنه ينحل بانتهاء مدته، مثل عقد الإجارة، فإن عقد الإجارة تتأقت بشهر بسنة بعشر سنين، إذا انتهت هذه المدة فإن العقد ينحل، خلاص انتهت الإجارة، لزم رد العين لمالكها، ولا يحق للمستأجر أن ينتفع بها إلا بعقد جديد، وإلا فإنه يكون متعديا. هذا واحد. الأمر الثاني قالوا ينحل عقد الإجارة، العقود تنحل العقود اللازمة بوجود أمر طارئ يمنع من الانتفاع به، وهذا الذي يسميه الفقهاء رحمهم الله تعالى بوضع الجوائح، مسألة الجوائح السماوية التي أمر الشارع بوضعها، وسنتكلم عنها إن شاء الله إن أمكن في مسألة بيع الثمار والأصول، الأصول والثمار. الأمر الثالث هو الذي سننطلق منه لشرح الحديثين، قالوا العقد اللازم، شوف العقد اللازم ينحل وينفسخ باختيار من له حق الخيار. إذن عرفنا الآن كيف، لماذا بدأ الشيخ بهذا الباب؟ ليبين، أو نستطيع أن نجعله بداية الأحاديث أو بداية المسائل في باب البيوع، لأن العقود لابد أن نعرف أنها تنقسم إلى قسمين، وأن هذين القسمين إما أن تكون لازمة وإما أن تكون جائزة. فأما العقود الجائزة فيجوز فسخها بالتراضي من أو من غير تراضي، حتى من أحد الطرفين يجب، إن أنا أقرضتك 1000 ريال أرجعها لي بعد شهر، ثاني يوم قلت لا رجع لي 1000، من حقي هذا لأن العقد لازم، وكلتك ثاني يوم قلت فسخت الوكالة قبل أن تبيع وقبل أن تشتري، من حقي ذلك، أو أن تقول رددت الوكالة لا أقبلها. كذلك العقود المختلفة، بعض العقود مختلفة هو جائز أم لازم، بعض العقود جائز من طرف لازم من طرف. العقود اللازمة هو النوع الثاني من العقود، إذا تمت وانعقدت بأركانها وشروط كل ركن من هذه الأركان فإنها تكون لازمة، لا يمكن الرجوع فيها إلا بالتراضي من الطرفين، وهو الذي يسمى الإقالة، أو بانتهاء الأمد إن كانت العقود تقبل التأقيت، لأن في عقود لا تقبل التأقيت وسيأتي الحديث عنها، وإما أن تكون تنحل العقود بوجود الأمر الطارئ الذي يمنع من الانتفاع، وهو ما يسمى بوضع الجوائح. مثل ماذا؟ رجل اشترى من شخص شيئا وقبل أن يقبض هذا الشيء تلف، شوف قبل القبض، فهو في ضمان البائع، فهنا من باب وضع الجوائح يرد له المال، بما يأكل أحدكم مال أخيه قبل القبض، قبل القبض. فكل تلف يكون قبل القبض فإنه يكون موجبا لانفساخ العقد. والمتقرر أيضا وهو الصحيح دليلا وحاجة الناس عليه أنه ليس خاصا بباب البيع، بل يشمل البيع والإجارة وسائر العقود. فلو على سبيل المثال، ربما نمر عليه لكن باب الشرح هنا، فلو على سبيل المثال استأجرت منك دكانا، وبعد هذا الاستئجار بيوم إذ بهذا الدكان تكون أمام الشارع حفريات فتسد الطريق ولا يمكن الانتفاع به. أنا استأجرت الدكان لماذا؟ لأفتحه، وهذا الحفريات أغلقت الدكان، لا يمكن أن يأتيني أي مشتر. فهنا أتى أمر طارئ ليس من طرف من أحد المتبايعين، فلم يجعل يمكن الانتفاع بهذا المعقود عليه، فهنا ينفسخ العقد، يرد لي قيمة الإيجار. وهذه للشيخ تقي الدين رسالة كاملة في تقريرها، موجودة في فتاويه التي طبعها رشيد رضا عليه رحمة الله. طيب، الأمر الأخير خيار من له حق الخيار. هذه المسألة ننطلق منها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وما في حكمه. خيار من له الخيار ما هو؟ العقد ينعقد صحيحا، وقد يكون لأحد المتبايعين أو كليهما معا الخيار في أن يمضي العقد أو يبقيه. ففي فترة الخيار، شوف مدة الخيار سواء كانت مدة زمانية أو مدة وصفية، ففي مدة الخيار يصبح العقد في حق من له الخيار جائز. شوف، يصبح العقد في حق من له الخيار، طيب عقد بيع، لكن الذي له حق الخيار يصبح العقد في حقه جائزا، يجوز له أن يمضيه ويجوز له أن يحله، يفسخ العقد. ولذلك بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام الخيار، السبب لأن بيوع المنهي عنها ترجع بعد ذلك للخيار من جهة، ولأنها من أهم الآثار في التفريق بين العقود اللازمة والعقود الجائزة في قضية انحلال العقد ولزومه. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان، هنا قوله تبايع أي تعاملوا بالبيع والشراء، والصحيح أن هذا من باب التغليب، أو أنه جاء بمعنى البيع بالمعنى العام. فكل عقد مالي محض، شوف عبارتي، فكل عقد مالي محض يدخل فيه خيار المجلس، البيع، الشركات، الإجارة، السلم، وهكذا كل سائر العقود المسمات وغير المسمات التي نعرفها جميعا، كل العقود يدخل فيها ذلك، لأنه ماذا؟ من العقود المالية المحضة. العقود المالية غير المحضة لا يدخل فيها خيار المجلس. شوف التقسيم الذي ذكرت لكم قبل قليل مهم، لأن سأبني عليه كثير من المسائل بعد قليل. أنا أتيت بالتقسيم في البداية بدل ما آتي في كل مسألة في محلها، ذكرت التقاسيم الأربعة في البداية. العقود المالية غير المحضة وهي النكاح والخلع لا يجري فيه خيار المجلس. فلو أن امرأ زوج آخر، زوجتك ابنتي، فقال قبلت، ليس له حق الخيار يقول سوف أفسخ العقد، وإنما هذا متعلق بالعقود المالية المحضة. ولذلك الفقهاء يذكرون العقود المالية المحضة في باب البيوعات، ويقول هو المعنى العام لمصطلح البيوع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان، هذا من باب المعنى العام للبيوع، وهي البيوع المالية المحضة. إذا تبايع الرجلان، أيضا كلمة الرجلان يعني هذا الوصف طردي، فلو تبايعت امرأتان، لو تبايع شريكان، لو تبايع أي شخص آخر، لا يلزم أن يكون رجلين، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. هذا الحديث إلى هنا يدلنا على مسألة مهمة، وهي ما يسمى بخيار المجلس. ومعنى خيار المجلس أن الشخصين أو الرجلين إذا تبايعا، أحدهما قال بعت وقال الثاني اشتريت، أو قال أجرت وقال الثاني استأجرت، أو اشتريت منك سلما وقال الآخر قبلت، وهكذا، أو صرفه مالا نقديا وهكذا، حتى الصرف يدخل فيه الخيار. كل عقد من العقود لكل واحد من المتبايعين الخيار في أن يفسخ العقد. إلى متى؟ إلى أن يتفرق من هذا المجلس، إلى أن يتفرق من هذا المجلس. ولو طال المجلس ساعة كاملة فإن الخيار يستمر ساعة كاملة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، أي من المجلس. من أهل العلم من يقول ما لم يتفرقا بالكلام، نقول لا، ليس بصحيح، لأن ثعلبا نقل عن المفضل وهو أحد علماء اللغة أنه قال يتفرقا بالأبدان ويفترقا باللسان، فزيادة المبنى زيادة في المعنى، فلذلك يتفرقا بمعنى أنه التفرق بالأبدان. ويدل على ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه كان يعمل ذلك، فقد جاء أنه بايع عثمان بن عفان فخرج لكي يدلل للناس ويبين لهم أن المقصود من الحديث إنما هو التفرق بالأبدان. وسأذكر الخلاف في هذه المسألة وفيه يعني بعض المسائل المتعلقة به. إذن أريد أن نفهم دلالة الحديث نفسه أنه دال في نفسه على أن المتبايعين إذا جلس إذا تبايع في مجلس فما دام بأبدانهما في ذلك المجلس فلكل واحد منهما الخيار في حل ذلك المجلس. طيب، لو كان هذان المتبايعان في مكان لا يمكن لهما أن يتفرقا فيه، كأن يكون في سفينة مثلا، فيقول في السفينة سيجلسون 4 أشهر قديما في الزمان الأول وهم في ظهر السفينة، هل نقول إن هذه السفينة كلها في هذه المدة 4 أشهر يكون الخيار موجودا أم لا؟ نقول في هذه الحالة لخصوص هذه المسألة افتراقهما نسبي، فصعود أحدهما على ظهر السفينة وبقاء الآخر في بطنه هذا تفرق بالأبدان. المكان البعيد الكبير مثل الساحة، الساحة ساحة البيع، هذه ساحة تفرقهما بأبدانهما بحيث أن يكون شخص في جهة وآخر في جهة، وإن كان الساحة مفتوحة على بعضها لا يلزم الخروج من تلك الساحة مدام الساحة كبيرة، هذا يعتبر تفرقا بالبدن فيكون قد انتهى الخيار المجلس. إذن فخيار المجلس هو في الحقيقة راجع للعرف عند التأمل في معنى التفرق بالأبدان، فإن كان غرفة محوطة فالخروج من هذه الغرفة، وإن كان في ظهر سفينة فالصعود على أعلاها وبقاء الآخر في أدناها، وإن كان مكانا واسعا فعدم نظر أحدهم للآخر وتفرقهم بأبدانهم. الآن جاءت أشياء أخرى في التعاقد، وهو مثل التعاقد بالهاتف، فإن التعاقد بالهاتف الآن أصبح الناس يتعاقدون وتصح التعاقد بالهاتف إلا العقود غير المحضة وهو النكاح، أما الطلاق فيجوز لأن فرقة يجوز بالهاتف، أما النكاح فقد صدر قرار المجمع أنه لا يجوز عقد النكاح بالهاتف لعظم هذا العقد وخطورته والاحتياط في إثباته، فلا ينعقد بالنكاح مطلقا. طيب، العقود البيوعات لو تعاقد اثنان بيعا على الهاتف فكيف يكون منتهى خيار المجلس؟ كثير من المعاصرين يرى أن انتهاء مدته بقطع الخط أو انقطاع الخط، فانقطاع الخط في هذه الحالة يكون يعني انتهاء لمدته، وسنتكلم بعد قليل عن استثناء في خيار المجلس. طيب، المسألة التي تتعلق بهذه الجملة قبل أن ننتقل للجملة التي بعده، نقول إن ما الحكمة في قضية جعل خيار المجلس؟ نقول إن الحكمة في خيار المجلس إنما هي مراجعة المرء نفسه، فبعض الناس يستعجل في كلمة، وكثير من الناس يكون مترددا في بيعه وشرائه، فلو أمضيناه له على سبيل الإطلاق ربما رجع فترجاه مرات كثيرة أن يقيله، وربما كان غير وازن لكلامه وهكذا. وإن فتحنا الباب على مصراعي فإن من الناس من هو شديد التردد فيبيعك اليوم ويأتيك بعد شهر، ولذلك جاء الشرع فجعل له خيارا قليلا يمكنه فيه أن يرجع إلى رأيه، ويمكنه أن يتأمل في بيعه وفي السعر ويرد بعد ذلك، وهو خيار المجلس، فجعل له هذه المدة وجعل العبرة حدها بالعرف فيما يتعلق بتفرق الأبدان. طيب، المسألة الثالثة أو الرابعة في هذه الجزئية قبل أن ننتقل للجملة التي بعدها في شرحها، أن بعض الأئمة على جلالة قدرهم وسعة علمهم، وهو الإمام مالك وأبو حنيفة رحمة الله على الجميع، قد خالف في مسألة خيار المجلس، فقال إنه لا خيار في المجلس، لا خيار في المجلس، والسبب في ذلك قالوا لأنه عقد لازم، والعقد اللازم يجب أن يكون باتا، فكيف تجعل فيه خيار؟ إذا جعلته جائزا لمدة 5 دقائق 10 دقائق نصف ساعة، هذا يخالف حقيقة العقد، يخالف حقيقة العقد. لما جاء لهم هذا الحديث، وهذا الحديث مما لا إشكال في صحته، فإن مالكا رواه في الموطأ من طريق نافع عن ابن عمر، وهو من أقوى السلاسل، حتى لقد قال ابن عبد البر هذا الحديث لا خلاف بين المسلمين في صحته، حديث ابن عمر رضي الله عنهما. لما جاء هذا الحديث ورواه مالك، تعلل بعدم العمل به بأنه ليس عليه العمل عند فقهاء المدينة. وقد ذكر ابن دقيق العيد في إحكام الإحكام 10 أوجه أجيب عن هذا الحديث بها. ذكر أن الحنفية والمالكية أجابوا عن هذا الحديث بعشرة أوجه، ثم رد هذه الأوجه العشرة. ولن أذكر هذه الأوجه العشرة، لأن ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر، قال: وكل ما أجيب به هذا الحديث فإنه ضعيف ولا شك. مع أن الحافظ أبا عمر ابن عبد البر مالكي، لكن الحق حق أن يتبع، وقال يجب أن يعمل بهذا الحديث وكل ما أجيب به فهو ضعيف. لكني ذكرت هذه الأوجه العشرة من باب الإشارة لفائدة، فإن هذه الأوجه العشرة في هذا الحديث، وسأشير لحديث آخر بعده فيها مخالفة الحنفية وحديث المصرى، ذكر ابن دقيق العيد فيها استدلالا أصوليا رائعا جدا لا تكاد تجده عند كثير من شراح الحديث، حتى لقد قال بعض العلماء، وهو المقبلي من علماء اليمن قبل الصنعاني وقبله، في بعض كتبه قال: سمعت أشياخنا يقولون من أراد أن ينظر في الصنعة الفقهية والاستنباط من الأصول الفقهية فليقرأ في مباحث إحكام الإحكام لابن دقيق العيد، ومنها هذا الحديث الحقيقة بالخصوص هذا الحديث. فقد ذكر في هذا الحديث 10 أوجه، مثل قضية مخالفة الراوي لما روى، مثل عموم البلوى، مثل الاحتجاج بخبر الواحد، وذكر تطبيقا عليه هذا الحديث مع الرد عليه. فلذلك قراءة مثل هذه المسائل بعد تصور المسألة، يجب أن يتصور طالب العلم المسألة قبله، ثم يقرأ هذه الحجاج مع تصوره المسائل الأصولية، يكون من أوضح المسائل في التطبيق كما قال المقبلي عليه رحمة الله. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أو يخير أحدهما الآخر، بمعنى أن يقول أحد المتبايعين للآخر: لا خيار بيننا. يخيره أي لا خيار، يقول خلاص خير الآن اختر، تريد البيع إذن لا خيار مجلس. ولذلك فإن إعمال هذه الجملة هو الأولى. وعلى ذلك فنقول إن الصحيح من المذهب أن المتعاقدين إذا نفيا خيار المجلس إما نصا أو عرفا فإنه ينتفي، يصبح لا خيار بينهم، ينفيانه نصا. مثل ماذا؟ يتبايع رجل وآخر فيقول أحدهم الآخر: ترى ما في خيار، يقول خلاص ما في خيار. لو تراجع بعد دقيقة أو نصف دقيقة، الصحيح أنه ليس له ذلك. لماذا؟ لأنهما نفي الخيار، حق لهما تنازل فيه، هو حر، حق له. وإذاك الحقوق يجوز إسقاطها بالتراضي، هذا حق لا يعاوض عنه وإنما يسقط بالتراضي. مثال الخيار المسقط عرفا، الخيار المسقط عرفا، الآن التعامل الإلكتروني الذي يبيع ويشتري عن طريق الإنترنت، أو يبيع أحيانا عن طريق الصرافات، هذه ما فيها خيار. إذا قلت نعم نعم، إذا أشرت بنعم نعم، فهنا ليس لك حق الخيار. نقول إن خيار الشرط هنا، عفوا، خيار المجلس هنا قد سقط بناء على التعارف. أنا ما دخلت لهذا التعامل الإلكتروني إلا وأعرف أنه قد نفوا الخيار المجلس، لا خيار مجلس يكون فيه. وهذا مبني على ماذا؟ أن خيار المجلس يسقط بالتساقط أو بتراضي الطرفين. يقول: فتبايع على ذلك، أي تبايع على أنه لا خيار بينهما، فقد وجب البيع، أي لزم ولا خيار بينهما. وقلت لكم إن إعمال هذه الجملة أولى من إهمالها أو توجيهها بتوجيه بعيد، فيكون إسقاط خيار المجلس أولى، وهو الصحيح من المذهب، وهو الصحيح دليلا للحديث. نعم. ثم ذكر المصنف حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. أتى الشيخ رحمه الله تعالى بحديث حكيم بن حزام للتدليل على أن ابن عمر رضي الله عنه لم ينفرد برواية هذا الحديث، إذ من الناس وهم الحنفية بالخصوص لم يعملوا هذا الحديث بحجة أن هذا الحديث من أحاديث الآحاد، ولا شك أن روايته من أكثر من مخرج ومن أكثر من طريق تدل على تقويته. ومعنى المتواتر عند المناطقة يخالف معنى المتواتر عند الفقهاء، كما بيّن ذلك الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، طبعا قبل أن يدخل معنى المتواتر عند المناطقة. إذ المتواتر عند المناطقة هو الذي يرويه الجمع الذي يستحيل عليهم الكذب، ومثل هذا الحديث لا يمكن أن يكون له وجود في الحقيقة إلا في طبقات دون طبقات. وأما المتواتر عند المحدثين والفقهاء منذ القدم فهو الحديث الذي اشتهر مخرجه واشتهر بين الفقهاء. وهذا الحديث اشتهر مخرجه، فقد رواه ابن عمر ورواه حكيم ورواه غيرهم رحمة الله ورضي الله عن الجميع، واشتهر عند الفقهاء حتى عند الذين لم يعملوه كمالك وأبي حنيفة، فقد جاء أنهما روياه من طريقهما كما في الموطأ وغيره. نعم، قال: وعن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طبعا أيضا من فوائد ذكر حديث حكيم أن حكيم من الصحابة الذين تأخر إسلامهم، فإنه من مسلمة الفتح رضي الله عنه، وكان على اسمه حكيما، عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام رضي الله عنه، وكان من كبار تجار الصحابة، مع أنه لم يأخذ من العطاء الذي أمر به عمر. فقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا يدل على العموم، أو قال حتى يتفرقا، وحتى تدل على الحد الزماني. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذه الجملة الأخيرة وبه ننهي الحديثين تفيدنا مسألة مهمة، أو تفيدنا مسألتين. المسألة الأولى في قضية بركة البيع، فإنه ليس كل بيع مبارك، بل إن من البيوع ما يكون مباركا، ومن البيوع ما يكون غير مبارك، ومن البيوع ما يكون وسطا بينهما، وسنشير للثالث عندما نتكلم عن كسب الخبيث في آخر حديث من هذا الباب. فأما البيع المبارك فإنه الذي فيه يكون ربح من جهة، ربح، ولا أعني، وأهل العلم عندما تكلموا عن الربح لم يعنوا بالربح الربح الكبير، وإنما مجرد الربح، مجرد الربح بركة، وأما الربح الكبير فلا يلزم أن يكون بركة. ولذلك ذم الله عز وجل، أو يعني ذكر أنه فتح أبواب كنوزه لقارون وغيره، فجاءتهم أموال، وأنه يمد الكافرين مدا، يزيدهم من الربح الكثير. فليس كثرة الربح علامة البركة، وإنما مجرد الربح. هذا واحد. المعنى الثاني في بركة البيع، قالوا: أن لا يشغل البيع عن معنى شرعي، فلا يكون سببا لاكتساب إثم بظلم أو خديعة أو غش ونحو ذلك، ولا يشغل عن صلاة وطاعة. ولذلك من كان صادقا في بيعه مباركا له فيه، فإنه تجده من أكمل الناس حرصا على أداء الواجبات من الزكاة وأدائها، وأداء حتى أفعاله من الصلاة وغيرها، فلا يشغله بيعه وشراؤه عن عباداته. إذن المعنى الثاني أنه لا يشغله بيعه وشراؤه عن الطاعة، ولا يكسبه معصية. الأمر الثالث معنى البركة، أن ثمرة هذا البيع وهو الربح يستخدمه صاحبه في طاعة، يستخدمه صاحبه في طاعة، فمن بورك له في بيعه فإنه سيجعل الربح في صلة رحم وكسب مال ونحو ذلك. الأمر الرابع في معنى بركة البيع، أن أثره على البدن يكون أعظم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمد إليه يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فمن بركة البيع الحلال المبارك فيه أن يكون مؤثر في نفسية المرء وفي دعائه وفي عبادته وإقباله على الله عز وجل. يستثمر، أول شيء الثالث يستثمر المال في الطاعة، والرابع مؤثر على نفسه. ومن النكت التي تذكر ولكن نمر عليها بسرعة لأجل الوقت، ما جاء أن إمام الحرمين الجويني مرة، وهو من أوسع الفقهاء وأشهرهم في عصره سعة علم وكثرة تصنيف، أنه مرة كان يتكلم فبينما هو يتكلم في درسه إذ به يتلعثم فيه، يتلعثم تأتأ يفأفأ أو غير ذلك، فطأطأ رأسه في درسه وقال هذا من أثر تلك المصة شيئا قليلا، فرجع لحالته. بعد انقضاء درسه يكون هناك من الطلاب عادة من هو يجرأ على الشيخ، فسأله ذاك الجريء فقال يا شيخ فعلتها أكثر من مرة، إذا جاءتك هذه الحالة من تلعثم اللسان ونحو ذلك قلت هذه الكلمة وهي ذلك من أثر تلك المصة، فما معنى ذلك؟ فقال رحمه الله تعالى إن أبي كان شيخا صالحا وصدق، فإن أباه أبا محمد الجويني من أئمة الفقه صاحب كتاب السلسلة، وهو من علماء السنة وله كتب في إثبات وتقرير العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة رحمة الله على الجميع. إن أبي كان رجلا صالحا وكان لا يرضى أن نطعم حراما، قال وكانت لنا جارية تأكل الربا، فدخلت تلك الجارية علينا وكنت رضيعا فوجدتني أبكي فألقمتني ثديها، فلما جاء أبي وعلم بالخبر حاول أن يخرج هذا اللبن الذي ارتضعته منها فأخرج بعضه وبقي بعضه، قال وما بقي هو أثره أرى شؤمه الآن. طبعا أولئك أقوام قلت ذنوبهم وسيئاتهم فعدوها وعرفوها، ونحن وكثيرون يعني كثرت ولا نستطيع عدها، إنما نقول كالذباب هكذا فيذهب. إذن المقصود أن من بركة البيع حتى على صاحبه، ربما نتكلم عنها عندما نتكلم عن قضية المطعم الحلال في الكسب الخبيث في آخر باب. المسألة الثانية ما يتعلق بهذه الجملة أن الصدق له بركة، فكل صادق في قيله له بركة تظهر عليه، فانظر كيف أن الصدق في البيع والشراء أثر في البركة فيه، والصدق في الحديث أيضا مؤثر أيضا في صدق الرؤيا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، والصادق في قيله مذكور بحسن الذكر وطيب الذكر عند غيره، ولذلك ترى أو لذلك عمر بن عبد العزيز لما قيل له قاله رجل تكلم في كلمة فقال كذبت، قال عمر بن عبد العزيز والله ما كذبت منذ أن عقلت حينما علمت أن الكذب يزري بصاحبه، يزري بصاحبه. من شؤم الكذب أن الذي يعرف عنه الكذب يرد حديثه ولا يقبل العلم عنه، أليس كذلك؟ وكذلك في الفقه، وسبحان الله العظيم من عرف عنه الكذب حتى في الفقه يكون اجتهاده ضعيفا جدا ومردود عليه، سبحان الله ما تدري، وإذا بحثت وجدت أن من أسبابها أنه يكذب في لسانه، وذلك شؤم الكذب كبير جدا، ومن شؤمه حتى في البيع أنه يكون سبب في محق البركة، في محق البركة. يبقى في هذه الجملة مسألتان، المسألة الأولى حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، أي إن كذبا جميعا محقت البركة من الطرفين، وأما إن كذب أحدهما دون الآخر فإن محق البركة يكون من طرفه لا من الطرف الآخر، لا من الطرف الآخر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الكتمان بالكذب، فإن الكتمان هو عدم الإخبار، والكذب هو الإخبار بخلاف الحقيقة، فجعل الكتمان والكذب سواء في الحكم أو سواء في الحكم. والفقهاء يقولون إن الكتمان إنما هو الكتمان للوصف الذي يمنع الشخص من شراء السلعة أو ينقص قيمتها، فإذا علمت أن في السلعة وصفا قد يكون عند زيد يعني ممدوحا وعند عمرو مذموما، يعني ليس لازم أن يكون وصف مذموم دائما أو وصف عيب، لكن هذا الوصف عند زيد لا يجعله يقبلها تعرف، أو أنها ينقص الثمن عنده، فإنهم يقولون يكون من الكتمان الذي هو يكون سبب لمحق البركة، سبب لمحق البركة. طبعا هناك المسألة البيع بشرط البراءة من العيب، يعني الحديث عنه طويل، ولكن ربما نشير له عندما نتكلم عن الشروط، عندما يقول الشخص بعتك على أن كل عيب تراه ليس لي تعلق به، سنشير له إن شاء الله في محله. سمي شيخ أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من البيوع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر البيوع المنهي عنها، والسبب ما سبق ذكره أن الأصل في البيوع الإباحة والجواز والصحة جميعا إلا ما استثني من البيوع المنهي عنها. قبل أن نبدأ بذكر هذه البيوع المنهي عنها، لنعلم أن النهي في البيوع ينقسم إلى نوعين، وهذا التقسيم مؤثر ومهم في معرفة صحة العقد. إذن يجب أن نفرق بين أمرين، بين كونها حلالا وحراما وهذا الحكم التكليفي، وبين كونها صحيحة وفاسدة وهذا هو الحكم الوضعي. فقد يكون البيع حرام لكنه صحيح، لكنه صحيح. وضحت المسألة؟ طيب، نحن نقول إن البيوع المنهي عنها في الشرع تنقسم إلى قسمين، بيوع إلى بيوع نهي عنها لحق الله عز وجل، وبيوع نهي عنها لحق العباد. مثال الأول العقود أو البيع، بيوع الأشياء المحرمة، البيوع المحرمة التي نهي عن بيع ذاتها مثل الخمر والخنزير، هذه لحق الله أم لحق العباد؟ لحق الله. إذن لو باع امرؤ خنزيرا أو خمرا أو ما في حكمهما أو ما ألحق بهما فإن العقد باطل، يجب أن يرد لهذا الثمن ولهذا العين، يجب. حتى لو تلفت العين يجب عليها أن يرد. باع شخص لآخر خمرا يرد له الثمن حتى لو شرب الخمر. طبعا الصحيح لا، ما يرد له الخمر الثمن، وإنما الثمن يؤخذ منه عقوبة ويجعل في المصارف، وهذه للشيخ تقي الدين فيها رسالة، رسالة كاملة في أنه يؤخذ منه الثمن الذي اشترى به الخمر ويجعل في مصارف المصلحة، ولا يرد لشارب الخمر لأنه بذله في حرام. طيب، الربا نهي عنه لحق الله لحق العباد؟ لحق الله، لحق الله. إذن ذكرنا الآن اثنين من الثلاثة، احنا قلنا المنهيات عنها ثلاث أشياء، الأشياء المنهية عنها لذاتها، منهي عن بيعها، والثانية الربا. اثنين من المنهي عن بيوع المحرمات في البيوع نهي عنها لحق الله عز وجل، أليس كذلك؟ لا، الربا حق الله عز وجل، وإن كان عندهم الربا لحق الله عز وجل حتى لو تراضيا، أنا وأنت متراضين الآن، الذي يذهب للبنك أو لشخص ويقترض منه عقد بربا راضي بكمال أهليتي ورضا وعلمي التام بمبلغ رضا، فهو لحق الله عز وجل. لا شك أن ما ينهى الله عز وجل لا شيء فيه مصلحة للعباد، لا شك، لكن أساسا لحق الله. النوع الثاني قلنا الذي هو لحق العباد، الذي هو لحق العباد النوع الثالث، وهو ماذا؟ احنا قلنا منهي عن ثلاث أشياء، نسيته، الربا، والذي قلت قبل اللي سأطلب منكم أن تذكروه، والثالث الذي هو المنهي عنه لذاته. ذكرنا اثنين، باقي إيش؟ الغرر. الغرر إنما نهي عنه لحق العباد. طيب، ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك أن ما نهي عنه لحق الله فإنه باطل فاسد، والباطل والفاسد سواء عند الجمهور، وما نهي عنه لحق العباد فإنه صحيح لكنه معلق على رضا صاحب الحق. وهذه المسألة على الراجح واختيار الشيخ تقي الدين، وهو الأقرب والذي تستقيم به أحوال كثير من الناس. في رواية في المذهب قوية جدا تقول إن كل بيع منهي عنه فإنه فاسد سواء كان لحق الله أو لحق العباد، وسيمر معنا بيع المنابذة لحق العباد أنه غرر، فالفقهاء المذهب يقول إنه باطل. ومن الفقهاء من يقول إن البيوع والمنهيات عنها إن كان المنهي عنه لذات المعقود عليه فإنه فاسد، وإن كان لصفة من صفاته فإنه ليس بفاسد. والصحيح ما ذكرت لكم قبل قليل التفريق بين حق الله وحق العباد. طيب، يقول الشيخ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهو طرح الثوب، وهو طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل يقلبه أو ينظر إليه. هنا ذكر في حديث أبي سعيد نهي عن بيعين، بيع المنابذة وبيع الملامسة. وفي هذين الحديث وفي هذين البيعين أو في هذا الحديث تفسير لهذين البيعين، فإنه ذكر أن المنابذة هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو أن ينظر إليه. هذا التفسير ذكر الحافظ بن حجر أن ظواهر الروايات التي في الصحيحين أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية عند النسائي أنه قال وزعم أنه طرح الرجل وكذلك. قالوا وقوله زعم يدل على أن الذي قال زعم ليس الصحابي، لأن الصحابي لا يمكن ليقول النبي صلى الله عليه وسلم زعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الراوي عن أبي سعيد، فتكون مدرجة، فيكون التفسير مدرج على هذا الرأي، على رواية النسائي رحمه الله تعالى. وبناء على ذلك نقول إن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تفسير معنى المنابذة والملامسة، بناء على ماذا؟ بناء على هل التفسير هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أم هو مدرج بناء على رواية النسائي التي فيها وزعم. فمن الفقهاء من قال طبعا المنابذة والملامسة بمعنى واحد أو متقارب، ومن في معناهما بيع الحصات. فمن الفقهاء من قال إن المنابذة والملامسة متعلقة بالصيغة. ما معنى ذلك؟ يقولون إن هذا قول بعض الشافعية، يقولون معنى، وهذا طبعا قول ضعيف سأذكره بعد قليل، ما أدري عليه، معنى المنابذة يعني يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة والملامسة، بدل ما أقول لك بع واشتريت خذ وأعطيتك، كأنه نبذ إليه أو لمسه فقط، فيقول هذا منهي عنه. إذا كان النبذ والملامسة نائبين عن الصيغة، ما في صيغة، والشافعية عليهم رحمة الله لا يرون بيع المعاطاة إلا لما جاء الغزالي فقال يجوز حاجة الناس كلهم بيع المعاطاة، كل واحد منا يدخل بقال يمكن ما يكلم صاحب البقال، ما يعرف عربي أحيانا، تعطيه ويضرب بالآلة تشوف السعر قدامك وتعطيه وانتهينا، ما كلمته ولا كلمك، خذ وأعطني، هذا بيع معاطاة. الشافعية يقول ما يجوز، لما تكلم الغزالي قال هذا صعب، في الزمان الأول تعامل الناس كثير فيه، فقال يجوز في الأشياء الخسيسة دون النفيسة، والحقيقة أنه يجوز مطلقا، وهذا الدليل لا يدل عليه مطلقا، فهذا معنى بعيد جدا، وقد ثبتت أحاديث أخرى تدل على المعاطاة. إذن التفسير الأول أن المنابذة والملامسة والحصات أيضا متعلقة بالصيغة قول ضعيف، وإن كان ذكره الشافعية بالخصوص. طيب، ومن الفقهاء من قال إن المراد بهذا المنابذة والملامسة نفي الخيار، بمعنى أن يقول إن هذه السلعة لك حتى تلمسها أو حتى أنبذها إليك، حتى أنبذها إليك، إذا نبذتها إليك انتهى خيارك، انتهى الخيار، فهذا من باب نفي الخيار. فإن كان المقصود نفي الخيار المقبول مثل خيار المجلس نعم، وأما نفي خيار الرؤية فإنه لا ينفى إلا بانتهاء صفاته، سنشير له بعد قليل إن شاء الله في محله، فهذا مقبول. ومن الفقهاء من قال إنها متعلقة بالعلم، بالعلم ليس بالخيار، بالعلم، فيكون الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تشتري شيئا لا تعلمه، فالذي يطرح لك يكون، والذي تلمسه في الليلة الظلماء خذ هذه 10 أقمشة، الذي تلمسه منهم باب الخيار فهو بخمسة، أو في الليلة الظلماء يكون اللمس نائبا عن الرؤية في ليلة الظلماء من غير تأكد مما يحس، فيكون متعلقا بماذا؟ بالعلم. هذه 3 أشياء تفسيرات، مجمل ما قيل أقوال كثيرة كلها لا تخرج عن الأشياء 3، إما متعلقة بالصيغة أو بالخيار أو متعلقة بالعلم. وهذا التفسير الثالث هو الأقرب للحديث، لأنه قال هو طرح الرجل ثوبه بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، خلاص هذا بخمسة وخذ، يرمي عليه الثوب ما يدري الثوب مشقوق ليس بمشقوق، ما لونه ما جودته، الثوب مراد به القماش، ما لونه ما جودته ما طوله ما قصره، لا يعرف شيء، فهو جهل بالمبيع، ولذلك هذا في الحقيقة دليل على عدم صحة المبيع المجهول الذي لا يعرف وصفه، لا يعرف وصفه. وفي مثله الملامسة وهو لمس الثوب لا ينظر إليه في الليل ينظر له، أما لو كان مما يعني يمكن إدراكه باللمس مع معرفة السبق معرفة وصفه هذا أمر آخر، لكن لا فقط مجرد اللمس في الليل مثلا أو مع إغلاق العينين فإنه منهي عنه. إذن هذا الحديث بهذه التفاسير يدلنا على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على الصحيح اللي هو التفسير الثالث وهو الصحيح الذي دل عليه الحديث، وظاهر رواية الصحيحين أنه من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأقرب، أن المراد بالملامسة والمنابذة بيع ما لم يعلم صفته، وإنما بمجرد اللمس أو النبذ أو الحصاة أو ما في حكمها. وهذا دليل على شرط ماذا؟ العلم بالمبيع. طيب، لما اشترط في الشرع العلم بالمبيع، العلم بصفته وبعدده ونحو ذلك؟ أعطني يعني تخلفه يؤدي إلى أي واحد من الأمور الثلاثة التي نهينا ذكرناها قبل قليل؟ يؤدي للغرر. فإذا كان العلم بالمبيع غير متحقق فهل العقد حرام؟ ما في شك حرام البيع. هل العقد صحيح أم ليس بصحيح؟ ذكرت لكم قبل قليل أهم شيء خلافين. نعم، على القول القاعدة ذكرت لكم هو صحيح. لماذا؟ لأن النهي عنه للغرر والغرر لأجل حق العباد، وما نهي عنه لحق العباد، فالبيع صحيح لكنه معلق على من؟ على رضا من له الحق. فإذا جاء رمى لي القماش فإذا به نعم يسوى 5 قبلته، أو هو كان لم يعلم البائع فإذا به يسوى 10 قال لا أرجعه، ما كنت أتوقع شيئا آخر، فله الحق ولي الحق. الجاهل مننا له الحق أن يفسخ العقد، لأن خيار أصبح حق خيار. وهذا الخيار من أي أنواع الخيار؟ عدم العلم بالمبيع. هناك خيار الجهل بالمبيع. المذهب مشهور، المذهب لمن يعني يطلع على كتب المذهب، أن المذهب أن بيع المنابذة والملامسة باطل. لماذا عندهم؟ إما لأن النهي يقتضي الفساد مطلقا، أو هنا من لا يرى هذه القاعدة من متأخر الحنابل الذين تأثروا بالشافعية وغيرهم، يقولون لأن النهي هنا لذات المعقود عليه، لذات المعقود عليه. والصحيح لا، أن العقد صحيح ولكنه يبقى الخيار. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاع من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار 3. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر فيه 5 أشياء من البيوعات منهي عنها، وهذه البيوعات 5 كلها نهي عنها لأجل الغرر. كل هذه 5 داخلة في الغرر، في قاعدة الغرر. فالصحيح أنها عقود معلقة على خيار من له حق الخيار. فأول هذه البيوع قال: لا تلقوا الركبان، والمراد الذين يأتون إلى البلدان سواء كانوا حاضرة أو بادية أو نحو ذلك، ممن لا يعرف السوق فيتلقاه عند ظاهر المدينة فيشتريها قبل أن يجلبها إلى السوق. وهذا النهي نهي عنه لحق 2: لحق هذا الذي الركبان القادم بتجارته، لأنه ربما لو أدخلها إلى السوق لكان سعرها أغلى، هذا من جهة. وهو أيضا لحق أهل البلد، لحق أهل البلد، فإن هؤلاء التجار الذين يتلقون الركبان في أطراف المدينة ربما منعوا هؤلاء الركبان من دخولها فباعوها بأغلى من ثمنها، فباعوها أغلى من ثمنها. ولذلك هنا لحق. لكن لو قلنا هنا الغار، من الذي له حق أن يفسد العقد؟ إما الشخص الركبان أو أهل البلد إذا علموا فيقولون يذهب في داخل البلد وتباع بالقوة. وهذا مثل الحديث التي جاءت في قضية الاحتكار وما في معناه، هو القاعدة واحدة في الجميع. طيب، قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. معنى ولا يبع بعضكم على بيع بعض أي إذا انعقد البيع، انظر، إذا انعقد البيع وكان في مدة الخيار، وكان في مدة الخيار، فجاء شخص آخر فقال: إني أريد أن أشتري أو أن أبيع على بيع أخي. لأن البيع إذا تم ولزم وانتهى الخيار، حتى لو جاء واحد باع عليك ما يهم، أنا اشتريت منك هذه القنينة بريال فتم البيع، فجاءني واحد بعد يومين قال: سأبيعك مثلها بنصف ريال. هذا بيع على بيع أخي الأول. هنا ليس لي الحق أن أفسخ العقد الأول إلا لأجل وجود مثلا تدليس إذا كان السعر أغلى من الثمن. هنا ليس داخلا، ليس مقصود في الحديث، المقصود في الحديث في وجود الخيار، وهما خياران: خيار مدة الشرط أو خيار المجلس. إذا بعتني هذه القنينة بريال وخلال مدة خيار المجلس، شوف، خلال مدة خيار المجلس أو خلال مدة خيار الشرط، وكان البائع الثاني يعلم أن هناك شرطا بينكم، فيأتيك البائع الثاني أو يأتيني أنا البائع الثاني فيقول: سأبيعها لك بنصف ريال، هذا منهي عنه، لا تبع على بيع أخيك. إذا متى يكون البيع على بيع أخيه؟ في مدة الخيار، خيار المجلس وخيار ماذا؟ الشرط، بشرط أن يكون عالما بوجود هذين الخيارين الذي هو البائع الثاني. في حكم البيع على بيع أخيه الشراء على شرائه، وقد ثبت أيضا رواية لا يشتري على شرائه، صورتها سهلة، أشتري منك هذه القنينة بريال، وخلال مدة الخيار، خيار الشرط أو خيار المجلس التي هي للبائع، يأتي شخص آخر يقول سأشتريها منك بريالين أغلى، هذه بريالين. وفي معناها أيضا قالوا الاختصاص، وهي ذكرها بعض المشايخ المعاصرين والشيخ بن سعدي، قال الاختصاص مثل أن يكون الاختصاص ليس بيعا، لكن التقدم على اختصاص مثل ماذا؟ شخص متقدم على وظيفة ليست إلا لواحد، مثلا وظيفة لا يلزم أن تكون وظيفة يعني حكومية، قد تكون وظيفة عند واحد يريد أن يبيع، فتقدمك محل أخيك هذا يقولون من في حكم بيع المسلم على بيع أخيه، لأنه كأنه تقدم لأخذ الاختصاص له، أخذ اختصاصه. وفي معناها أيضا أو بل نص الحديث فيه قالوا ولا يخطب على خطبته، إذا علم المسلم بأن امرأة خطب امرأة أخرى فأراد أن يخطبها، كان عالما بالخطبة ولا يعلم أنهم قد ردوه أو يعلم أنهم قد يعني أعطوه كلمة ابتدائية، لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه خشية أن يفسخ خطبة أخيه ويبقيها. وكل هذه النهي عنها لحق الله عز لحق العبد، فإذا فعل الشخص بيع هذا البيع أخيه يبقى الخيار لمن؟ للأول، له الحق أن يبطل هذا البيع. قال ولا تناجشوا، طيب ولا تناجشوا، المعنى بالتناجش وهو أن يرفع في سعر السلعة من لا يريد شراءها، يأتي شخص المزايدة ويأتي معه شخص آخر، البائع يأتي في المزايدة ويأتي معه شخص آخر فيقول ارفع السعر 5 لا زد إلى 10، فيكون الشخص الآخر الذي هو متواطئ مع البائع، شوف متواطئ مع البائع فيزيد فيها. وفي معنى المناجشة سأذكر لكم صورتين مقيسة على المناجشة، في معنى المناجشة الامتناع من المزايدة بأن يأتي المشترون فيقولون لا نريد أن نزيد على المبلغ الفلاني، ثم نقتسمها ثم تكون اليوم لفلان واليوم لفلان، هذا فيه ظلم للبائع. ولذلك نص الفقهاء ومنهم جماعة من أهل العلم فقهاء الحنابلة والشافعية وغيرهم أن هذا صورة من صور النجش. هناك صورة ثالثة مقيسة عليها اختارها الشيخ تقي الدين وهي غريبة شوي، قال الشيخ تقي الدين إن الزيادة في السوم من النجش. مثل ماذا الزيادة في السوم؟ عندما يأتيك شخص في سلعة يقول لك بكم هذه القنينة، هي بريال تباع في السوق، فتقول 5، لأنك تعرف أن هذا سوف لا يكاسرك، سوف يكاسر، لكي إذا كاسر يكاسر معنى ماذا؟ يماكس، وذلك المماكسة من العقل كما قال محمد بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كان كريما ينفق 10,000 درهم ويماكس في ربع درهم، فقيل إن لما أعطي الناس إنما أعطيهم بخلقي ولما أبيع فإنما أبيع بعقلي، فالمماكسة من تمام العقل، لذلك العقل هو الذي يماكس، فيزيد السوم عليه لكي إذا ماكسه لم يأتي كثيرا. يقول شيخ الإسلام إن هذا من النجش فلا يجوز، لكن لو رفع السعر عليه، انتبه معي، لو رفع السعر عليه ثم اشتراها بالسعر الذي هو أغلى من سعر السوق حقيقة أصبح له خيار آخر غير خيار النجش، وهو خيار الغبن، باعه بسعر أغلى، الغبن سعر أعلى، هنا لو حتى لو لم يبعه بسعر أعلى له حق الخيار لأنه زاد عليه السوم. هذا رأي الشيخ تقي الدين، وهو مسألة فيها نظر يعني عند الفقهاء وخلاف، وهذا أكثر الباعة. ولذلك رسول الله قال التجار فجار إلا من صدق وبر وقليل ما هم. والإمام أحمد لما تكلم عن أفضل الكسب قال أفضله الإجارة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى البيع الرابع المنهي عنه، قال ولا يبع حاضر لباد. والمراد ببيع الحاضر للباد ما جاء تفسيره في حديث ابن عباس وسيأتي بعد حديثين، قال لا يكون له سمسارا، بمعنى أن لا يأتي الحاضر للبادي الذي في السوق فيقول له أنا سآخذ منك هذه السلع وأبيعها لك، لأنه أراد عرضها في السوق ووضعها فيه فتباع بسعر سوقها. وإنما يجوز، وهذه مسألة مهمة، إنما يجوز بيع الحاضر للباد، يعني أن يكون سمسارا للباد. مثل ماذا الباد؟ صاحب المزارع يأتي بالخضروات والفواكه، متى يجوز للحاضر أن يكون سمسارا له؟ قالوا في أحد ثلاث صور يجوز له. الحالة الأولى إذا جاء البادي بسلعته لهذا الحاضر قصده فقال بعها لي، جاءك وقصدك في محلك قال بعها لي، هنا تبيعها فتكون سمسارا له، تبيعها والربح لك، والربح بينكما أو على أجرة أو ما اتفقتما عليه. بخلاف ما إذا لم يأتي لم يقصده وإنما وجده في السوق، فإنه لا يجوز له أن يأتي ويقول أنا سأخذها منك وأتولى بيعها عنك. الأمر الثاني قالوا أن لا ينوي البادي تخزينها وإنما ينوي بيعها، إذ بعض السلع يمكن تخزينها كأن تجعل في البيادر أو المستودعات والمخازن، فما أمكن تخزينه جاز للحاضر أن يكون سمسارا له فيه فيبيع الحاضر للبادي في هذه المسألة. إذن هذه المسألة الثانية، أعيدها صورتها. هناك أشياء يريد البادي، البادي ليس معنى بادي أنه من البادية، وإنما البادي الذي ليس من الحاضرة، مزارعا بدويا معه أقط ومعه سمن في الزمان الأول، رجل لا يعرف البلد، قد يكون حاضرا في بلده الذي هو فيه لكنه بالنسبة لهذا البلد باد أي خارج عنها، أراد أن يأخذ هذه السلعة ويجعلها في مستودع تجمع لتباع في نهاية السنة، لتباع في نهاية الشهر، فمدام أنها جمع في مكان لم ينزلها في السوق الآن لتباع، لم يأتي البادي فباعها في السوق في الحراج، وإنما أراد أن يجمعها لكي تباع مرة واحدة، كونه أراد جمعها معنى ذلك أنه أراد فيها سعرا معينا. طيب هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يجوز أن يكون الحاضر بائعا للبادي أي سمسارا له، قالوا إذا كانت السلع ليست من السلع الضرورية، فإن هذا الحديث محمول على السلع الضرورية التي عليها حاجة الناس ويتعاملون بها دائما، وهي التي جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن احتكارها، فإن النهي عن الاحتكار والنهي عن بيع الحاضر للباد كله متعلق بالسلع الضرورية فقط. فلو أن هذا البادي جاء، نقول جاء من الصين، رجل جاء من الصين ومعه شنطة ساعات، هذه الشنطة الساعات ليست من السلع الضرورية، فالناس يعيشون دونها، بالإمكان يعيشوا بدونها، فهنا يجوز لشخص أن يأتي فيقول سأكون سمسارا لك ووكيلا عنك في بيعها. إذن ما دامت ليست من السلع الضرورية فإنه يجوز الاحتكار ويجوز بيع الحاضر للبادي فيها. لماذا الشرع خص ذلك بالسلع الضرورية؟ لأن هذه السلع الضرورية يجب أن لا تحتكر، يحتكرها التجار، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات عند أهل السنن، يرزق الله عز وجل الناس بعضهم ببعض، جعلها تدخل في السوق لكي الكل محتاج لها، فلا يكون هناك ارتفاع مصطنع من التجار ولا انخفاض يعني يفعله بعض الآخرون للإضرار بآخرين، وإنما يكون بناء على العرض والطلب الموجود في السوق. وهذه من مقاصد الشريعة في البيع والشراء، ولذلك صنفت السلع إلى هذه القسمين. النهي الخامس، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تصر الغنم، ولا تصر الغنم، المعنى بمعنى لا تصر بفتح الصاد وهو الأفصح، أي تجعل مصرات، يربط على ثدي الغنم وما في حكمها شيء يمنع فلا تحلب يومين أو ثلاثة، هذا من باب التدليس، من باب التدليس على المشتري، لأنه يأتي فيشتري الشاة أو يشتري الماعز ويرى ضرعها مليئا فيظنها ذات حلاب كثير، لها تخرج لبنا كثير، فإذا حلبها اليوم هم يقولون ثلاث حلبات، ثم بعد ذلك تبين يعني التدليس من عدمه، فإذا حلبها في اليوم الأول سيأتي في اليوم الثاني أو الثالث فيكتشف أنها ليست كذلك وإنما هي مدلسة. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية، تصرية الغنم ضروعها، لأن فيه تدليسا وغشا، وفي حكمه أشياء كثيرة جدا. في الزمان الأول كانوا يضربون أمثلة تتعلق بالجواري والعبيد لأنهم كانوا يباعون، وأما في زماننا هذا فهو واضح، بعض البويات التي تجعل على السيارات وفي غيرها، وهذا ليس خاصا بالسلع الضرورية وإنما بكل السلع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابتاعها أي ابتاع المصرات فهو بخير النظرين. الفقهاء قالوا ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، هو عائد للأخير فقط، هذا مذهب. وأما السابقة الأربعة فكلها باطلة. واختار الشيخ تقي الدين قلنا وهو الصحيح أن من ابتاعها فهو بخير النظرين، إلى هنا تقف، لو لم تكن هناك تكملة، أنه يشمل جميع البيوع الخمسة السابقة كاملة، فيشمل كل الخمسة فإنه بخير النظرين، وهذا سبق تأصيلها قبل قليل. قال فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، بعد فإن رضيها يعني رضي بحالها وإن كانت مصرات أمسكها، وإن سخطها يعني لم يرضها ردها وصاعا من تمر. هذه المسألة من المسائل الكبار التي خالف فيها الحنفية الجمهور، فقالوا إنه لا يمكن أن يعمل بحديث أبي هريرة في المصرة لأنه مخالف للقاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية ما هي؟ أن من أتلف شيئا ضمن مثله أو قيمته. عندما يتلف الشخص شاتا، فإن الشات هل هي مثلية أو قيمية؟ خلنا نضرب شيء مثلي متفق عليه. المثليات المتفق عليها بين الفقهاء المكيلات والموزنات. من اشترى من آخر حفنة رز نقول نصف صاع أو مد، ثم تلفت في يده فأراد ردها، فإنه يرد مثلها، هذا مثلي، أو قيمي أو قيمتها مما ليس له مثلي، وهو المكيلات والموزنات على قول الجمهور، ما عدا المكيلات والموزنات هو قيميات على قول الجمهور. الرواية الثانية في المذهب وهو الصحيح أن المثليات في المكيلات والموزنات وفي غيرها حتى في المصنوعات مثل السيارة وفي غيرها. طيب انظر هنا، إذا المتلفات إما مثلي أو قيمي، ما فيه إشكال. المصرات هنا محل إشكال، لأن الذي حلب اللبن من هذه الشاة أو الحليب في الحقيقة قد يكون قليلا، كأسا كأسين ثلاثة، وقد يكون كثيرا، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للجميع ردها، رد الشاة واللبن الذي شريته خلال اليومين الماضيين أو الثلاثة الماضية رد معه صاعا واحدا من تمر. إذن هنا جعل الصاع يشمل القليل والكثير، تختلف الشياة ليست واحدة، فقالوا هذا يخالف القياس فلم يعملوه. والجمهور أعملوا هذا الحديث، وتكلم عنه ابن دقيق العيد مسألة أصولية تدليلا من باب تخريج الفروع على الأصول، في هذه المسألة كلاما طيبا يراجعه الأخوان واستفيدون منه بعدما تصورهم المسألة. الجمهور يقول لا هو كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قدرهم من باب الأوسط، أوسط القيمة، فهو صاع من التمر، ولذلك لا يجوز إبداله بصاع من غير التمر كالأرز كالبر، لا بد أن يكون صاع تمر. قال وفي لفظ، طبعا هنا هذا الخيار خيار ماذا؟ خيار تدليس، ذكرنا قبل قليل خيار العيب وهنا خيار التدليس. ما الفرق بين العيب والتدليس؟ العيب أن يكون في السلعة عيب لا يعلمه صاحبه، وهنا خيار التدليس أن يكون البائع قد علم العيب ولكنه أخفاه، دلسه لكي يزيد في السعر، هذا هو خيار التدليس، وهنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم خيار التدليس. قال وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا، هذا قولهم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالخيار ثلاثا خاص بالمصراه، وليس في كل خيار تدليس، ليس في كل خيار تدليس، فإن التدليس قد لا يكتشف إلا بعد شهر، واحد اشترته من سيارة فإذا بها مصدومة، ما اكتشفت هذا العيب الذي فيها إلا بعد شهر، من حين تعلم يكون لك الحق، ليس ثلاثة أيام، بخلاف الشاة فإنها تحلب من أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم على أقصى تقدير، ولذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلاثة لأنه ربما حلبت من اليوم الأول فاكتشف الثاني، وربما كان طعامها كثيرا فزاد لبنها يومين وهكذا، وذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ثلاثة أيام، فثلاثة أيام متعلقة بالتصرية. يبقى عندنا في التدليس، قلنا إنه التدليس مطلقا لا أمد له، ليس ثلاثة أيام، لكن انتبه لهذه العبارة، لكن إذا وجد ما يدل على الرضا فقد سقط الخيار. إذا وجد ما يدل على الرضا، كأن يكون الشخص إما الرضا النصي، شخص دلست له سيارة فقرر خلاص مش رضيت، مدام أنه رضي سقط الخيار. والدلالة الحالية أيضا كذلك على الصحيح، لكن على خلاف بين أهل العلم في المذهب في ضابط الدلالة الحالية، ضابط البلاد الحالية. نعم، ناخذ حديث. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف، وهي الكبيرة المسنة، بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحبل وهو الحمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. الحبل هو الحمل، والحبلة الحامل، وهو في معنى النهي عن بيع الحبل، هو معنى بيع الحمل. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حبل الحبلة، يعني الحمل الثاني، النتاج الثاني، لأن هذه الصيغة وهذه الصورة كانت مشهورة عند أهل الجاهلية، فذكر هذه الصيغة، فما في حكمها في معناها. من حكمها لا شك دخولا أولويا الحبل. طيب، ما معنى النهي عن حبل الحبلة؟ لها معنيان ذكر في هذا التفسير وكلاهما صحيح. التفسير الأول طبعا قال: وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. قوله وكان يتبايعه أهل الجاهلية، نستفيد منها ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه حبل الحبلة، فأتى باللفظ الحبل الحبلة لأن التعامل الجاهلية. وربما الناس غيروا فيه فجعلوا البيع للحبل الأول، فنقول هو منهي عنه، ولذلك استفدنا هذا من قوله وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. التفسير الأول هو الذي قال: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. هذا الذي يسمونه البيع إلى أجل. استدل الفقهاء، خلنا نأتي بمعناها ثم نقول ما الذي استدل، ما استفاده الفقهاء من هذه الجملة. معنى هذه الجملة أن الشخص يبتاع الجزور، يبتاع الناقة، يبتاع أي شيء، هنا مثل بالجزور الناقة، إلى أن تنتج الناقة، إلى أن تلد. فإذا ولدت هي أو غيرها ثم نتج النتاج بعده، دائما تنتج بعد 3 سنوات، نقول إن الناقة بعد 3 سنوات تلد، ربما، الله أعلم، بعضها تتأخر وبعضها تقبل التلقيح وبعضها لا تقبل التلقيح. فإذا حملت بنت بنتها رد له الناقة الأولى. وضحت الصورة؟ إذن يقول: أنا سأشتري منك هذه الناقة إلى حين تلد وهي حامل، ثم التي ولدتها تلد مرة أخرى فأرد لك الناقة الأولى، أردها لك. إذن بيع مؤقت إلى أجل مجهول. أول شيء هذا منهي عنه لسببين: بيع باطل، لأن صفة العقد والشرط الذي فيه يخالف حقيقة العقد. شوف، انظر، خلنا أتيكم بقاعدة ثم أطبقها على هذه. أي شرط في العقود ينقسم إلى قسمين: المحرم طبعا، ليس الصحيح، الصحيح الذي فيه مصلحة يجوز. أي شرط باطل في العقود ينقسم إلى قسمين: شرط يخالف حقيقة العقد، وشرط يخالف مقتضى العقد. الشرط الذي يخالف حقيقة العقد هو الذي يخالف حقيقة العقد. ما حقيقة العقد؟ التمليك، يلغي التمليك. فالذي يخالف حقيقة العقد يعود على العقد بالبطلان، فيكون العقد باطلا. انتبه معي. النوع الثاني من الشروط المحرمة الشروط التي تخالف مقتضى العقد، أي أثر العقد، ثمرة العقد، قد توجد وقد لا توجد أحيانا. فالشرط وحده يبطل والعقد صحيح. سأطبق هذا الشرط الذي ذكر هنا على قاعدة ذكرناها. الأصل إذا بعتك شيء هو ملكك، هو ملكك، هذا الأصل. لما أقول لك إن هذا الذي في ملكك مدة معينة ثم سيرجع لي، خالف حقيقة العقد، ما صار بيع، هذا صار ليس بيعا، ليس ملكا، ليس ملكا، عقد آخر، ما هو الله أعلم. إذن خالف العقد أبطله. لكن انظر الشرط الثاني الذي يخالف مقتضى أثر العقد. لو قلت لك بعتك هذه السيارة على ألا تبيعها لأحد، ممكن أنت أصلا تجلس معك السيارة ما تبيعها، تتلف، وممكن تبيعها، هذا مقتضى أثر العقد بيع السيارة. مقتضى العقد هذا يبطل الشرط. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. هنا أبطل الشرط لأنه من آثار العقد وليس حقيقة العقد. إذن هذا النهي الذي جاء عنه وسلم وهو في تأقيت العقود الذي لا تقبل التأقيت، تأقيت العقد الذي لا يقبل التأقيت يعود للعقد بالبطلان. مثل ماذا الآن؟ خلنا نطلع من العقود المالية، العقود غير المحضة. عقد النكاح، لو تزوج رجل امرأة وقال تزوجتك لمدة شهر، باطل. ما نقول صحيح والشرط باطل، باطل بالكلية، لأن هذا الشرط نقل خالف حقيقة العقد. إذ حقيقة العقد أن النكاح نكاح رغبة ليس تأبيد، التأبيد هذا زواج النصارى، نكاح رغبة ما يكون في طلاق. فنقله بهذا الشرط إلى عقد آخر محرم هو نكاح المتعة، نكاح المتعة. ولذلك المحققون من أهل العلم قالوا إن الزواج بنية الطلاق الموجود الآن عند الناس هو محرم، لأن الزوج والزوجة قد تشارط شرطا عرفيا إن لم يكن نصيا غير مكتوب على المفارقة، فجعلوا العقد مؤقتا فهو عقد محرم. وهو الذي أفتى به الشيخ رحمه الله تعالى من باز كما في الجزء 29 من فتاوي، أن هذا العقد محرم، الزواج بنية الطلاق بحسب ما يتعرف عليه الناس في زماننا. طيب، إذن هذا هو التفسير الأول من تفاسير هذا. بعض أهل العلم جعله لأجل أجل المجهول، والأجل المجهول أيضا ربما يأتي لنا حديث آخر. المعنى الثاني ما فسره الشيخ، انت الوقت شيخ؟ طيب في دقيقتين أو دقيقة. التفسير الثاني قال: إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وهو أن يجعل النهي الثاني معنى حبل الحبلة هو بيع ما في البطن، فيأتي الشخص فيبيع الشارف يقول بعتك هذه الناقة في مقابل الحمل الذي في بطن الناقة الثانية، الشارف الكبيرة كبيرة التي يعني لا ترجى لركوب ولا لحمل ولا ما في معنى، فيبيعها بالحمل الذي لم يولد بعد. وهذا منهي عنه لأجل الجهالة، ما يجوز. وذلك بعض الناس يبيع الحمل في بطن الناقة، ولها صور الآن لما كثر الناس تعاملهم بالإبل الآن أصبحوا يجعلون لها صيغ متعددة كلها عائدة للنهي عن بيع الحمل الحبل. وفي معنى بيع الحبل أشياء كثيرة جدا، منها بيع الضراب، عندما يأتي شخص فيبيع ضراب الذكر الفحل ما يجوز لأنه مجهول، تحمل ما تحمل كم مقداره الله أعلم. هذا من جهة. في معنى بيع البيض في بطن الدجاجة قبل أن يخرج ما يجوز، لكن متى يجوز بيع هذه الأشياء؟ إذا كانت من باب التبع، يبيع الناقة مع حملها، الناقة واحدة مثلا ب10,000 مثلا وهي حامل ب11، يجوز. هذا من باب التبع، لأن القاعدة الشرعية أن التابع تابع، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ولكن بيعها على سبيل الانفراد محرم. طيب، أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا بس سؤال أحد الإخوان يقول: إذا اشتريت غرضا في السوق وانكسر أو تلف في يد المشتري هل يلزمني دفع العوض؟ بسرعة نقول: إذا انكسر العوض فله حالات. الحالة الأولى: إن كان بتفريط منك فلا شك، فلا شك أنك تضمن بتفريط، واضح التفريط. الأمر الثاني: إذا كان من غير تفريط تقلب السلعة فانكسر. إن كان قبل التبايع فقد نص الفقهاء على أن السلعة المعروضة إذا أخذها المشتري وهو يقلبها أو يمشي بجانبها فسقطت من غير فعل منه، ليس هو الذي رماها قصدا، فإنه لا ضمان عليه، ما يلزم أن يضمنها. يشتري مثلا كاس الموية هذا، خلنا اليوم معنا فيها قنينة، حملتها معي قبل أن أصل إلى المحاسب سقطت مني وانكسرت، ضمانها ليس علي، عليه هو، لأنه في باب التقليب على البائع، لأنه ليس بتفريط مني. إذا كان بعد البيع وقبل القبض لم أقبضها بعده فضمانها على الصحيح على البائع، إذا كان بعد البيع وقبل القبض فضمانها على المشتري ما لم يكن تفريطا. هذه حالاتها الثلاث عندما يتلف المبيع. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.